فلا يجزى إلا تدعونني أكبر عليها غدوا وعشيا صلى الله عليه. زي الريحة صاحب كيف رخي Oh, يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء وسبح بحمد ربي. وسبح بحمد ربي وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي الذي خلق ولا